قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم الدارين آمين، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. وقلنا أن الضمير إما أن يعود إلى التخصيص نفسه في قوله والتخصيص تمييز بعض الجملة، أو إليه بمعنى الدال عليه وهو المخصص. وقلنا أن في كلام المصنف ما يناسب كلا من العودين أو الرجوعين. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. قلنا المتصل هو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ، وذلك بأن يقارن العام، أي لا يستعمل إلا مقارنا للعام. ومعنى أنه هو متصل يعني أنه لا يستقل بالإفادة، وهذا دافعا لما قد يقوله البعض من أن ممكن والله هذا المخصص، أن ممكن المخصص المنفصل يا مرحبا، أن المخصص المنفصل قد يأتي مقارنا. فنقول لا، ده هو المقصود بالمتصل والمنفصل اللي هي الإفادة وعدم الإفادة، أو الاستقلال بالإفادة وعدم الاستقلال بالإفادة. فما يقول مثلا جاء الطلاب إلا زيدا، ده مخصص متصل، لأن إلا زيدا لا تستقل بالإفادة. بخلاف مثلا ما لو قال اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا أهل الذمة ده كلام يستقل بالإفادة، يبقى ده كده إيه، مخصص منفصل. بحيث إن هو لو جاء مقارن الكلام فقال اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، برضه هيفضل إيه، مخصص منفصل، لأنه يستقل بالإفادة. هذه المقصود بالمتصل والمنفصل. وقلنا إن المصنف ذكر من المخصصات ثلاثة، ذكر الاستثناء، وذكر الصفة، وذكر الشرط، وبقي شيئان لم يذكرهما، وهو التخصيص بالغاية والتخصيص بالبدل. أما الغاية مثل أكرم بني تميمة إلى أن يعصوا، فإلى هنا لانتهاء الغاية، وغاية الإكرام هو العصيان، فخرج حال العصيان من الإكرام، يعني الإكرام هذا ممتد إلى غاية، وهذه الغاية هي حال العصيان. فحال العصيان خارج من الإكرام. وبينا المرة الماضية أن المراد بالغاية هنا غاية تقدمها عموم يشملها، لأن الغاية بالنظر إلى ما تقدمها، إما أن يتقدمها عموم يشملها، أو يتقدمها عموم لا يشملها. فإذا كان العموم السابق الغاية داخلة في العموم، فإن الغاية في هذه الحالة تكون مخصصة. أما لو كان العموم السابق لا يشمل الغاية، فإن الغاية لا تكون للتخصيص بداهة. ليه؟ لأنها ليست من أفراد العموم السابق، وإنما تكون لتحقيق العموم السابق. فميجي والله يقول لك أكرم الطلاب إلى أن تحصل منهم مثلا مخالفة لتعليمات المدرسة مثلا، يبقى هذه الحالة اللي هي حالة المخالفة داخلة في العموم السابق ولا لا؟ داخلة. ففي هذه الحالة تكون هذه الغاية مخصصة، ولولا ورود الغاية لكان الإكرام شاملا للطلاب في جميع أحوالهم. لكن الآن إحنا خصصنا حالة أو استثنينا حالة من أحوال الطلاب، وقلنا والله لا يحصل فيها إكرام، يعني الإكرام لا يحصل في حالة مخالفة التعليمات. بخلاف مثلا قوله تعالى، بخلاف قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فقبل مطلع الفجر في عموم إيه؟ يشمل جميع أجزاء الليلة، وأن السلام شامل وعام لجميع أجزاء الليلة. طيب هل مطلع الفجر جزء من الليل؟ لا، يبقى العموم السابق لا يشمل هذه الغاية، يبقى في الحالة دي الغاية ليست للتخصيص، ولكنها لتحقيق العموم السابق، يعني لتأكيد أن السلام عام وشامل لجميع أجزاء الليل. واضح كده؟ طيب يبقى في هذه في هذا المثال الطلوع للمذكور في الآية أو هذه الغاية المذكورة في الآية لتحقيق عموم الليلة لأجزائها وليست الغاية للتخصيص. النوع الثاني الذي لم يذكره المصنف اللي هو البدل، والمقصود به بدل البعض من الكل، مثل أكرم الناس العلماء. فالعلماء هنا بدل، وفهمنا منه التخصيص. وهذا النوع ذكره ابن الحاجب، لكن أكثر الأصوليين لم يذكروا هذا النوع. يعني المصنف ليس منفردا بالإعراض عن ذكر النوع اللي هو البدل ده، ولكن الأكثرون على عدم ذكر هذا النوع من المخصصات. أما ابن الحاجب فقد عده من المخصصات. الشيخ السبكي صوب عدم ذكره من ضمن المخصصات. ليه؟ لأن زي ما أنتم عارفين في النحو بيقولوا المبدل منه في نية الطرح، أكرم الناس العلماء، فين البدل وفين المبدل منه؟ لا، البدل هو العلماء والمبدل منه الناس. فالجماعة بتوع النحو بيقولوا لنا المبدل منه في نية الطرح، أكيد مرت عليكم الإيه؟ العبارة دي. فطالما إن المبدل منه في نية الطرح يبقى لا تحقق له، ده وجهة نظر السبكي، أو لا تحقق فيه لمحل يمكن أن نخرج منه شيئا، فبالتالي لا يتأتى التخصيص. يعني التخصيص ده هيتأتى لما يكون فيه شيء موجود، يبقى أنا أعرف إيه أستثني منه، أعرف إن أنا أضع شرط ينفع إن أنا أخصصه. أما أجي أقول لك أكرم الطلاب إلا زيدا، أو جاء الطلاب إلا زيدا، هنا في ايه؟ في شيء متحقق اللي هو الطلاب، في محل متحقق يتأتى الإخراج منهم، صح؟ لكن لما اجي اقول أكرم الناس العلماء، والعلماء بدل، والجماعة بتوع النحو بيقولوا لنا المبدل منه في نية الطرح، يبقى هذا المبدل منه الذي هو في نية الطرح، في نية الطرح خلاص كأنه مش موجود. لو كان بدل بعض، ما هو الكلام هنا بدل بعض، وكذلك بدل الاشتمال في معناه نفس الكلام، بس يعني نقول على المشهور يعني. لا، ما هو في بدل مش هيتأتى منه هذا المعنى، بدل كل من بعض مثلا. سمعتوا عن بدل كل من بعض؟ احنا قلناه ولا ما قلناه؟ لا مش غلط، ليه؟ موجود يعني، بس نادر يعني. لو احنا قلناه بتاع نضر الله، مش قلناه؟ او مش مذكور في الكتب بدل كل من بعض؟ مذكور. اخدت انواع البدل ايه؟ بدل بعض من كل، لكن ما سمعتش عن بدل الكل من بعض. حد سمع عن بدل الكل من بعض؟ ايه؟ علي صوتك، حد يقول حاجه؟ انت سمعت عن البدل اصلا؟ سمعت عن بدل كله من بعض؟ لا. أنا بقولها الأخ اللي وراك. طيب. لا موجود، بس لكنه نادر يعني. واستشهد له ببيت الشعر: نضر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. اكتبوا يعني. نضر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. بسجستان بلد، محل اسمه سجستان طلحة الطلحات. حد عارف فين البدل وفين المبدل منه؟ ايوه ايوه يا شيخ حسن، المبدل منه اصلا. تمام، المبدل منه الاعظم، والبدل هو طلحه. تمام، طيب نرجع بقى الى ما كنا فيه. فالان الشيخ سبكي يصوب عدم ذكر البدل في المخصصات، قال لان المبدل منه كما هو متقرر في النحو في نيات الطرح، اذا فلا تحقق في المبدل منه لمحل حتى يتاتى في التخصيص، وبالتالي لا يتاتى التخصيص فلا يكون البدل مخصصا. والاكثرون على هذا، وده تعليل سبكي لصنيع الاكثرين. لكن الشيخ ابن الحاجب العلامة الكبير عده في المخصصات، هو الأقرب ما صنعه ابن الحجر. والجواب على ما ذكره السبكي أن معنى كون المبدل منه في نية الطرح أنه ليس مقصودا بالذات. يمكن مرة معنا المبحث ده احنا بنشرح الخريدة في مضيفة الشيخ إسماعيل، برضه مرة حاجة شبه كده أثناء شرح الخريدة، أنه ليس مقصودا بالذات، لكن مش معنى كده ان هو العدم سواء او ان هو فعلا مطرح، لا، هو ليس مقصودا بالذات، وانما ذكر توطئة للبدل، لكنه مقصود، الا انه ليس مقصودا بالذات ولكنه مقصود بالتبع، فهو لم يذكر لانه قد قصد اصالة وقد قصد بذاته، وانما ذكر تبعا، اي لانه ذكر، اي انه ذكر توطئة للبدل، وذكره توطئة للبدل لا ينافي أن يدخله التخصيص، وأن يكون المخصص له هو البدل نفسه. طيب، في حاجة من السؤال في الجزء ده؟ وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء، وسيأتي مثاله. يبقى ده أول نوع من الأنواع التي ذكرها المصنف في المخصص المتصل اللي هو الاستثناء، وسيأتي مثاله. والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم. والمقصود بالشرط هنا صيغة الشرط أو الصيغة التي يستفاد منها الشرط، اللي هو أداة الشرط وفعل الشرط، لأن التخصيص إنما حصل بالأداة مع الفعل ولم يحصل بالأداة وحدها. المشهور في تعريف الشرط أنه كما ذكرناه سابقا، المشهور في تعريف الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. زي مثلا لما نقول مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة، فعدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة أو عدم الصلاة، ووجود الطهارة لا يلزم من هذا الوجود، لا وجود للصلاة ولا عدم للصلاة. فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلما قلنا ما يلزم من عدمه العدم، خرج بهذا المانع، لأن المانع لا يلزم من عدمه شيء. يعني لما قال ما يلزم من عدمه العدم، ده أخرج المانع. المنع زي الحيض مثلا، فعدم الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، صح؟ لأن تأثير المانع من ناحية الوجود، وجود المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، وجود الحيض يمنع من إيه؟ من صحة الصلاة. فتأثير الشرط من ناحية العدم، وتأثير المانع من ناحية الإيه؟ الوجود. الشرط عدمه مؤثر ووجوده غير مؤثر، لكن المانع وجوده مؤثر وعدمه غير مؤثر. فلما قال لي ما يلزم من عدمه العدم، أخرج المانع. ولما قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أخرج السبب. لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فلما قال الأول ما يلزم من عدمه العدم لسه السبب لم يخرج، لكن لما قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كده أخرج لا السبب الأول ما يلزم من عدمه العدم ده أخرج المانع، لكن لا زال السبب ليه لم يخرج. ولما قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أخرج السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود. طيب وبعد كده أضاف قيدا ألا وهو لذاته، وإحنا قلنا في مرات سابقة أن قيد لذاته أدخل، يعني لأن القيود قد تكون للإخراج وقد تكون للإدخال وقد تكون لبيان الواقع. طبعا أنت يعني في الغالب ما خدتش منطق في الدراسة النظامية، لكن مر عليك الإخراج بالمحترزات مش كده؟ فلما مر عليك بالإخراج بالمحترزات ولم يبين لك في الدراسة النظامية ما الذي يقوله المنطقة في هذا الموضوع، فسيادتك افتكرت ان كل ايه ان كل قيد للإخراج صح ولا انا غلطان؟ لا، طلع الموضوع مش كده، ان القيود التي تذكر في التعريف قد تكون للإخراج وقد تكون للإدخال وقد تكون لبيان الواقع. تمام، لبيان الواقع. طيب قيد للإدخال زي القيد اللي معانا هنا بيقول لي ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يبقى ده اخرجه السبب. قيد الاخراج اسف، قيد الاخراج زي ما يقول لك حيوان ناطق، يبقى ناطق دي اخرجت ايه؟ حيوان الصائد. اه وناطق هنا معناها ايه؟ مفكر. يبقى اخرجت الاسد، يبقى ده قيد من الاخراج. لكن لذاته اخرجت شيء، لا أدخلت، لأن فيها لسه في بعض أجزاء من التعريف لولا هذا القيد اللي هو لذاتي ما قيده لمته، قيدته بدل ما يهرب. تمام، ما هو القيد ده ممكن يمنع شيء من الهروب صح، وهو قيد أيضا يمنعه الأجنبي عن التعريف من الدخول في التعريف. فهنا لذاتي أدخلت إيه؟ أدخلت الشرط المقارن للسبب، لأن الشرط الذي قارن السبب يلزم من وجوده الوجود، واحنا قلنا الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم صح. فلما قال لي دلوقتي ان هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لو عندي شرط مقارن للسبب، هذا الشرط المقارن للسبب يلزم من وجوده الوجود ولا لا؟ يلزم، مش كده؟ قال لي لذاته، فلما قال لذاتي أدخله مرة ثانية، لأن الشرط الذي يقارن السبب يلزم من وجوده الوجود، ولكن لا لذات الشرط، وإنما يعود الأمر إلى الإيه؟ إلى وجود السبب. المثال قال لي مثلا وجود الحول شرط لوجوب الزكاة مع مقارنته للنصاب، والنصاب سبب للوجوب. فإذا كان الإنسان يمتلك نصابا ثم حال الحول فإن الشرط إيه؟ شرط قد قارنه سبب، فالآن وجود الشرط لازم منه الإيه؟ ومجرد ما تحقق الشرط لازمته الإيه؟ لا هو ده هو دلوقتي لو نفترض ان الانسان اول ما حل الحول اثناء ما بيتم الحول امتلك النصاب، يبقى كده شرط مقارنه وسبب. لما اجي اسالك دلوقتي بمجرد تحقق هذا الشرط يجب عليه ولا لا؟ ايوه بقول دلوقتي الان قارنه وسبب، فبمجرد تحقق الشرط وجب عليه. قلنا هنرد الرد بتاعك ده، قلنا ده هو هنا وجوب الزكاة او الوجود لم ينشأ عن وجود الشرط لذاته، وانما نشأ عن السبب المقارن للشرط، مش كده؟ قلنا لذاته. وكذلك لإدخال الشرط المقارن للمانع، فالشرط المقارن للمانع يلزم من وجوده العدم. ونحن قلنا أن وجود الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط المقارن للمانع كالقرابة التي هي شرط للإرث إذا قارنها مانع ألا وهو القدر. هنا يلزم من وجود هذا الشرط عدم المشروط، لكن هذا للتأثير ليس لذات الشرط وإنما لأجل المانع، عشان كده أضفنا قيد لذاته. طيب ده المشهور في تعريف الشرط، لكن هيعكر على اعتماد هذا التعريف في هذا المقام المثال الذي ذكره اللي هو أكرم بني تميم إن جاءوك. فبناء على التعريف الذي ذكرناه فإن وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم، لكن المثال الذي أتى به أكرم بني تميم إن جاءوك، فين الشرط؟ إن جاءوك، فهذا شرط في الإكرام. والمفهوم من هذا المثال أو من هذه الجملة أن وجود المجيء اللي هو وجود الشرط اللي هو المجيء يقتضي وجود الإكرام، ده حتى يحصل التخصيص، وإلا عندئذ لا يوجد فرق بين الجائين وغيرهم. فكده ده مش متفق هذا المثال مع التعريف الذي ذكرناه. التعريف الذي ذكرناه أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذلك، ده واضح في الطهارة. بس احنا مش بنتكلم على الشرط مطلقا، ولكن بنتكلم على صيغة الشرط اللي هي مثلا بإن أو إحدى أخوات إن فعلت كذا مثلا حصل كذا، إن جاءك فلان فأكرمه. مش متكلم عن مطلق شرط، انا بس لما مثلت بالطهاره على اساس ايضاح معنى الايه، معنى الشرط في التعريف. الان نحن في باب المخصصات وبنتكلم على الالفاظ، فنتكلم على الالفاظ اللي يفهم منها الايه الاشتراط. فالان التعريف بيقول لي ما يلزم من ايه، من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. قلنا مثال الطهارة معدومة، إذا ما فيش صلاة الطهارة موجودة، يبقى قد يوجد ولا أو لا يوجد، قد توجد الصلاة أو لا توجد. لكن هنا أكرم بني تميم إن جاءوا، الشرط اللي هو المجيء. طب إذا تحقق الشرط اللي هو المجيء لازم إيه؟ لازم الإكرام. فنعمل إيه بقى؟ المشكلة في المثال ان هو مش متصف مع التعريف، لانه يعني كده الان لازم من وجود الشرط وجود الايه؟ احنا نقول الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الان لازم. فده يقتضي وجود الاكرام. المحشي حاول أن يجيب عن هذا الاعتراض يعني بما فيه نظر في الحقيقة. فهو المحشي بيقول والله إن الشرط يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن قد تقارنه السببية فيلزم من وجوده الوجود أيضا لأجل السبب لا لأجل الاشتراط. وقال ان هو يعني انه لولا الشرط، هذا الشرط اللي هو ان جاءوك لعم وجوب الاكرام جميعه مطلقا. يعني لو قال اكرم بني تميم ولم يذكر الشرط اللي هو ان جاءوك لكان الاكرام ايه؟ عام. فسبب الاكرام من غير الشرط قائم اللي هو ايه؟ انهم من بني تميم. ثم ثم جاء الشرط ولولا هذا الشرط لكان ذلك السبب أو ذلك المقتضي تاما يستتبع مقتضى اللي هو إكرام جميع بني تميم. ولولا وجود هذا الشرط اللي هو إن جاءوك لكان المقتضي الإكرام تاما عاما شاملا من حيث الحكم لجميع بني تميم. فده لو كان السبب أو كان المقتضي تاما ده كان حيقتضي الوجود للوجود والعدم للعدم، يعني وجود الإكرام لوجود بني تميم وعدم الإكرام لعدم بني تميم قطع النظر عن كونهم يعني جائين أو غير جائين. لا، ده وجود الشرط هو الذي منع المقتضي من كونه عاما، لأنه فصل بين حالين، حال الجائين وحال غير الجائين، يبقى زي تحصيل حاصل. ما هو جه الإكرام مع الشرط بالنسبة للجائين، لكنه منع غير الجائين من إيه؟ من أن يشملهم الإكرام، يعني قبل الشرط. لولا هذا الشرط لكان المقتضي للإكرام عاما يشمل جميع بني تميم، من جاء منهم ومن لم يجد. ثم الشرط لما جاء حصل منه التخصيص أنه أخرج من لم يتحقق فيهم هذا الشرط اللي هو إيه؟ شرط المجيء. فهنا الشيخ بيقول يعني إن هذا الشرط لا منافاة بين كونه سببا وبين كونه شرطا، فهو شرط باعتبار وسبب باعتبار. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم فقط، تأثيره من جانب العدم، وده لا ينافي جواز اقتران الشرط بسبب، ويكون يعني تأثير الوجود معزو إلى السبب وليس معزوا إلى الشرط. ده يعني الجواب الذي قدمه المحشي أولا، ثم ذكر جوابا آخر يمكن يكون الجواب الآخر اللي هو آخر يكون أفضل من الجواب الأول. قال لي ممكن يكون المراد بصيغة الشرط هنا مثل ما ذكرناه أولا، اللي هو يفهم مما يفهم منه ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولكن ربما يكون المراد بصيغة الشرطية هنا كل ما يفيد التعليق، كل ما يفيد التعليق شيء على شيء، سواء أكان الأدوات الشرط الموضوع لذلك اللي هي إن وأخوات إن وإذا وما إلى ذلك كما في المثال، أو يفهم التعليق من غير هذه الأدوات كما لو قال مثلا أكرم بني تميم بشرط مجيئهم، هنا فهم التعليق ولا لا؟ لكن هل فهم التعليق عن طريق أداة موضوع لذلك؟ في قولنا أكرم بني تميم بشرط مجيئهم فهمنا التعليق، لكن هل حصل هذا التعليق بأداة ولا من غير أداة؟ من غير أداة. فبيقول والله إن ممكن يكون المراد بالشرط هنا صيغة التي يفهم منها صيغة الشرط التي يفهم منها التعليق، سواء حصل ذلك التعليق بإحدى الأدوات التي وضعت لذلك أو لا. ثم ذكر المحشي أنه رأى القرافي قد عد من صيغ الشرط هنا الموصولات والنكرات الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة ظرفا أو فعلا. فالشيخ القرافي ذكر صورا أخرى أدخلها في الشرط رغم أن التعليق فيها لم يفهم بالأداة المعروفة أو بأخواتها اللي هي إن وإذا. هو برضو على المشهور ان التخصيص بالصفه مخصص يعودونه مستقلا عن الشرط، لكن هل يفهم التعليق من الصفه؟ ده كلام الشيخ القرافي، يعني هو بيستشهد بكلام الشيخ القرافي مش على إدخال الصفة في الشرط، ولكن بيستشهد على كلام الشيخ القرافي إن التعليق إذا فهم ده كان داخلا أو ده تبع الشرط، سواء كان هذا التعليق قد فهم من الأداء أو من غير الأداء. يعني استشهد بثناء القرافي إنه عدى من مما يدخل في الشرط صورا فهم التعليق فيها من غير الأداء. انت بقى عايز تناقش في المثال بتاع الصفه وتقول ده فيه تعليق او لا تعليق، كده مساله ثانيه. وكده معرفه تعليق ولا لا؟ التعليق ده يفهم من اللغه، هو تعليق امر على امر، زي مثلا اما يقول لك والله اكرم بني تميم ان جاءوك مثلا، ده تعليق، او بشرط مجيئهم برضه فهم التعليق، بخلاف ما يقول لك والله اكرم فقهاء بني تميم، وهنا ايه ده صفر. شوف الفقهاء دي صفة، فمين تقولوا اه خلاص الفقهاء دي اعرابها ايه؟ بس هي يعني دلوقتي فيها دلوقتي مفعول بيه ولا صفة؟ تمام. هنا بقى هنعرف حاجة ما نوصل ان شاء الله ليها، ان الصفة عند الاصوليين اعم من الصفة النحوية. الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة النحوية. يعني أنت عند النحاة كل ده مفعول به، ده شيء ما يخصناش، لكن الوصف فهم ولا لا؟ فلا فرق عند الأصوليين بين أن تقول أكرم بني تميم الفقهاء وبين أكرم فقهاء بني تميم، ده فهم منه الوصف وده فهم منه الوصف، هو المنظور فيه إلى المعنى. فالأصوليون يعدون هذا صفر، ما كلامش إعراب طبعا. طيب هي جاية إيه؟ احنا قلنا والشرط الاستثناء والشرط والتقييد بالصفه. اكرم بني تميم ان جاءوك اي الجائين منهم، انما فسره بذلك لكي يتضح التخصيص، لانه لما قال اكرم بني تميم ان جاءوك، احنا الان عايزين نوضح التخصيص، والتخصيص ان احنا قلنا ايه؟ تمييز بعض الجمله، اخراج بعض الجمله من الجمله وابقاء البعض. لما قال لك اكرم بني تميم ان جاءوك، فاحنا كده ايه؟ اخرجنا بعض الجمله وابقينا البعض الاخر. ليه؟ لان الان بنو تميم سينقسمون إلى فريقين، فريق جائن وفريق غير جائن. فربما يتوهم الإنسان من هذا المثال أن الأمر بالإكرام معلق على مجيء الجملة، يعني إكرام الجملة معلق على مجيء الجملة، وده طبعا ما فيش إيه، ليس فيه تخصيص. كان يقول لك ايه الان؟ يقول لك اكرم بني تميم ان جاءوك، يعني اذا جاء جملة من بني تميم، مجموعة من بني تميم، فانت مأمور باكرامها. يبقى ده فين التخصيص اللي فيه؟ فالشيخ هنا بيقول لي لا، اي الجائين منهم، عشان يوضح التخصيص، بمعنى أن بني تميم المذكورين في الجملة ده عام، لفظ عام يشمل الجائي منهم وغير الجائي، ثم خص الجائين بالإكرام. عشان كده الشيخ فسرها بأي الجائين منهم. التخصيص هنا بحسب دلالة الألفاظ لا بحسب الواقع. فلا شك إن لفظ بني تميم دال على جميع أفراد بني تميم، لكن الواقع اللي هيحضر منهم هو اللي هيحصل له الإكرام. فالشيخ لما قال أي الجائين منهم لأجل أن يوضح التخصيص، اللي انت عايز تفهم تقول تخصيص، يبقى طالما في تخصيص يبقى في عندي شيء فهم منه العموم ثم دخله التخصيص. فكأننا فهمت في الأول كده أن الإكرام عام لجميع بني تميم ثم دخله التخصيص بقولنا إن جاءوك، لما قال أي الجائين منهم عشان يوضح معنى هذا التخصيص اللي هو الإخراج البعض وإبقاء البعض، عشان ما يبقاش المفهوم اللي يقول لك إيه اللي لو جه قال لك من جاء من بني تميم مثلا فأكرم من جاء من بني تميم مثلا، يبقى هو فين التخصيص ده بقى؟ لو أنت فهمت منه إن هو إن الإكرام يحصل لجملة الجائين وليس هم مخصوصين من بني تميم، لكن لما قال أي الجائين منهم يوضح إن الإكرام عام وشامل لبني تميم، ثم جاء ليه أو بحسب يعني بحسب دلالة اللفظ الإكرام شامل لكل بني تميم، ثم جاء الشرط فخصصه وأخرج بعضا من هذا الإيه؟ من هذا الإكرام وأبقى بعضا آخر. تمام؟ لو اعترض بأن الواقع خلاف ذلك إنه ما فيش عموم ولا حاجة، نقول والله لا، المعتبر في مسألة العموم والتخصيص هو دلالة الألفاظ وليس الواقع والتحقق الخارجي. فالجملة دي فهمنا منها إيه؟ إن بني تميم هذا شامل لكل بني تميم، ثم فهمنا من التخصيص بالشرط إخراج البعض وإبقاء البعض الآخر. ثم قال والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء. فطبعا لما وصفنا بني تميم الذين يستحقون الإكرام اللي هو الفقهاء منهم، هذا أخرج غير الفقهاء، ولا فرق بين تقدم الوصف وتأخر الوصف، لأن احنا قلنا أن الصفة عند الأصوليين أعم من الوصف عند النحاة. فأكرم بني تميم الفقهاء وأكرم فقهاء بني تميم كلاهما داخل في التقييد بالصفة. نعم. إيه؟ فين؟ سم سم ابن قاسم العبادي. طيب، ورجع الشيخ اتكلم مره ثانيه على الاستثناء، والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طبعا لما بيقول والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام، اخراج هنا العباره فيها تجوز، لكن المقصود بالاستثناء مش نفس الاخراج ولكن الدلاله على الاخراج، لان الاخراج ده عمل المخرج اللي هو ايه الذي اخرج بعضا وابقى بعضا اخر. المقصود بالاستثناء ما يدل على الاخراج، نقول الاستثناء يعني ليس اخراجا، الاستثناء نفسه ما اخرجش. اما اقول لك جاء القوم الا زيدا، هل الا زيدا الا اخرجت حقيقه ولا اللي اخرج هناك مخرج اخرجه واستثنى زيدا من اللي استثنى زيدا يعني أو الذي أخرج زيدا من جملة الجائين، هل الاستثناء ولا ده شيء متحقق أصلا؟ فبنقول الاستثناء هو الإخراج، لا الاستثناء مش الإخراج، الاستثناء بيدل على الإخراج، يدل على إخراج زيد من جاء القوم إلا زيدا، يدل على إخراج زيد من القوم، لا لكن الإخراج نفسه هو فعل الفاعل الذي فعل الإخراج. طبعا لابد من زيادة بإلا أو إحدى أخوات إلا، لأن ده ليس مذكورا في التعليل. الشيخ يقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، احنا عايزين نزود نقول إخراج بإلا أو إحدى أخوات إلا، لأن احنا إذا لم نضف هذا القيد فإنه سيدخل أو سينطبق هذا التعريف على غير الاستثناء، فينطبق على الشرط وينطبق على التقييد بالصفة، لأن كل من لأن كلا من الشرط والصفة يصدق عليهما هذا التعريف أو يصدق عليه هذا التعريف أنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولا الشرط لدخل في الكلام، إخراج ما لولا الصفة لدخل في الكلام. فإن الشيخ يقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ده منطبق على الاستثناء فقط ولا منطبق على الاستثناء والشرط والصفة؟ يعني لو عرفنا الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا التعريف منطبق على الاستثناء فقط ولا ينطبق كذلك على الشرط وينطبق كذلك على الصفة؟ قولنا الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، جاء القوم إلا زيدا، لولا هذا الاستثناء لكان زيدا إيه؟ لكان زيد داخلا في مجيء القوم. يعني لو قلت جاء القوم يبقى أنت فهمت أن زيد داخل في القوم ولا لا، لكن لما قلت إلا زيدا خرج زيد من المجيء، صح؟ لولا هذا الاستثناء لكان زيد داخلا في القوم، صح؟ طيب الآن إحنا عرفنا الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا التعريف منطبق على الاستثناء، لكن هل هو مقصور على الاستثناء ولا أيضا ينطبق على الشرط؟ ينطبق على الشرط، لأن يصح أن يقال في الشرط لولا الشرط لكان إيه هؤلاء داخلين في كذا وكذا، اللي هو غير الجائين لكانوا إيه لكانوا داخلين في الإكرام وينطبق على الصفة. يبقى في هذه الحالة التعريف ده ليس مانعا. طب عايزين نخليه مانع يبقى لابد أن نضيف قيدا ألا وهو إخراج بإلا أو إحدى أخواتها. هذه معنى الإيه؟ هذه القيد اللي عايزين نزوده على الاستثناء. طيب والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، أي لدخل المستثنى أو الدال على المستثنى، لو هنمشي يعني بالتدقيق دخل فين بقى؟ أيوة دخل في إياه، جاء القوم إلا زيدا، دخول زيد إلا القوم. شوف انت قلت في القوم وانت قلت في الحكم، وده كلام وده كلام تاني خالص، وده كده شافعي وانت كده حنفي. ايوه لدخل المستثنى او الدال على المستثنى في المحكوم به عند الشافعي، وفي الحكم عند ابي حنيفه. فلولاه لدخل في المحكوم به فيه عند الشافعي وفي الحكم فيه عند أبي حنيفة. دلوقتي جاء القوم إلا زيد، المحكوم به هنا إيه؟ المجيء، الحكم بالمجيء، الحكم بالمجيء، وده اشتمل على الحكم بالمجيء والمجيء محكوم به، القاضي حكم بالبراءة، يبقى الحكم ايه؟ الحكم بالبراءة والمحكوم به البراءة. قام زيد، زيد محكوم عليه، مش كده؟ وقام محكوم به، ويبقى الجملة بتشتمل على الحكم بالقيام. تمام؟ طيب نوضح زيادة. هل المحكوم عليه في حالة الاستثناء المستثنى، يعني المستثنى هو محكوم عليه مش كده؟ أيوه، لكن في النهاية محكوم عليه، الجملة دي اشتملت على حكم صح؟ متعلق بالقوم، وحصل لها استثناء لزيد، يا ترى زيد ده استثنية من المحكوم به ولا استثنية من الحكم؟ وفي النهاية كله حكم هو كمان، صح؟ أيوه، لكن محكوم عليه إيه بقى؟ بنقيض المحكوم به، فيكون الاستثناء من النفي إثباتا ويكون الاستثناء من الإثبات نفيا، ولا محكوم عليه بنقيض الحكم؟ نوضح. لو قلت قام القوم إلا زيدا، لو أنا قلت إن زيدا محكوم عليه بنقيض الحكم يبقى قام القوم إلا زيدا، يبقى زيد يبقى القوم محكوم عليهم بالقيام وزيد محكوم عليه بعدم القيام. يبقى أنا فهمت من الجملة دي إن زيد قائم ولا غير قائم؟ غير قائم. لكن على الثاني ده هو محكوم عليه بنقيض الحكم، يعني ليس محكوما عليه بالقيام. طب أمال هو محكوم عليه بإيه؟ أو هو ممكن يكون قائم ممكن يكون غير قائم. الأول يقول لي محكوم عليه بعدم القيام، لكن على النظر الثاني وجهة النظر الأخرى بتاعت الحنفية أنه خرج من الحكم بالقيام ودخل في عدم الحكم بالقيام، لكن عند الشافعي خرج من الحكم بالقيام ودخل في الحكم بعدم القيام، وبينهما فرق كما بين السماء والأرض، لأن الأول الحكم بعدم القيام يبقى زيد غير قائم، لكن الثاني عدم الحكم بالقيام يعني هذه الجملة لا حكم فيها بقيام زيد، هو ما فيهاش حكم بقيام زيد. طب زيد ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون قائم ويمكن ان يكون غير قائم. تمام؟ طيب لسه ما خلصتش كلامي عشان يا شيخ يا شيخ يا شيخ. تمام؟ نوضح الكلام زيادة. اتفق العلماء بما فيه الامام ابو حنيفة والامام الشافعي على اشياء واختلفوا في شيء. اتفقوا على ان الا للاخراج. خلاص قام القوم إلا زيدا، وإن المستثنى اللي هو إيه؟ زيد مخرج، وأن كل شيء خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر. بدي ثلاث أمور متفق عليها، أن إلا للإخراج، وأن المستثنى مخرج، وأن كل شيء خرج من نقيض فقد دخل في نقيضه. يبقى هذه ثلاثة أمور محل اتفاق بين العلماء، لكن بقي أمر رابع اختلف فيه. هو خرج من إيه؟ يا ترى خرج من الحكم؟ لو اتفق الشافعي مع أبي حنيفة على أنه قد خرج من الحكم هي خلاص سيتفقان على أنه قد دخل في عدم الحكم، ولا خرج من المحكوم به؟ لو أبو حنيفة سلم للشافعي بأنه خرج من المحكوم به على طول هيتفقوا في النتيجة أنه قد أنه خرج من المحكوم به ودخل في نقيض المحكوم به. فإذا قلنا قام القوم فهذه الجملة اشتملت على القيام، قيام القوم والحكم بقيام القوم. فبناء على هذا الاختلاف، فهل المستثنى مخرج من القيام ولا مخرج من الحكم بالقيام؟ فإن قلنا إنه قد خرج من القيام فقد دخل في عدم القيام، وإذا قلنا إنه هو خرج من الحكم بالقيام فقد دخل في عدم الحكم بالقيام. فالأول خرج من القيام ودخل في عدم القيام فصار محكوما عليه بعدم القيام، وعلى الثاني خرج من الحكم بالقيام ودخل في عدم الحكم فصار غير محكوم عليه، مش محكوم عليه أصلا. القضية دي اشتملت على حكم واستثنت زيد، فأبو حنيفة بيقول لي خلاص استثنى زيد من الحكم فليس محكوما عليه في هذه القضية، وبالتالي لما اقدرش استفيد معلومة من هذه القضية زيد قائم ولا غير قائم. لكن الإمام الشافعي قال لا، ده القضية دي اشتملت على ايه؟ على امرين او على حكمين، الحكم بقيام القوم والحكم بعدم قيام زيد. فالشافعية هيقولوا ايه؟ انه خرج من المحكوم به ودخل في نقيض المحكوم به. جايبين النقاش على اي مستوى؟ واللغة العربية مش يجي لك واحد يمسك لك الحديث ويقول لك ايه ده الجماعة بتوع الحنفية دول بيسيبوا الأحاديث، وضد ويعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت وبعدين يقول لك شوف يعني احنا بنتادب معاهم في انت تكفرهم كده. والياء الذي يقول هذا حديث النبي وانا اقول وهو يقول او هو يقول وانا اقول ده يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ كفر بالله العظيم. في فرق بين واحد يقول ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس والله ايه يعني انا ما خدتش بالي من الحديث او خدت بالي ونفسي غلبتني، وغير يقول لك هو يقول وانا اقول، ما ده مش محتاج كلام، ده كفر بالله العظيم بالاجماع مش كده؟ طيب فيجي لك على حديث يعرفه أحد الصبيان اللي هو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وطبعا الحنفية عارفين الحديث كويس جدا، احنا قلنا المذهب مش أبو حنيف، المذهب مش الشافعي، ايه مدرسة كاملة هو مع أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، يعني تخيل دول كانوا التلاميذ قاعدين، قاضي القضاة قاعد جزء من المدرسة، وراوي الموطأ محمد بن الحسن الشيباني قاعد جزء من المدرسة. وبعدين شويه العيال دول يقول لك ايه ما اصل ما بلغوش، ما بلغوش ايه بس يعني امال بلغك انت ازاي؟ ما هو واحد رايح للاصمعة بيقول له ايه هذا شيء لا بيبلغ، شاب جدا طايش بالاصمعة قال له ايه؟ قال له يا بني بلطف كده لا خير يعني لك فيما لم يبلغني، هو اللي بلغك وما بلغنيش يبقى اكيد ده مش من اللغه العربيه، واللي بلغ فضيلتك وما بلغش الامام احمد يبقى اكيد مش من الدين، خد بالك ما بلغش مذهب الامام احمد، ما بلغش مذهب ابي حنيفه، يبقى اكيد مش من الدين، يبقى اكيد انت بتخترع. او يجي لك واحد مثلا فجاه كده يصحى من النوم وبعدين يقول لك والله اصل لا احنا عايزين نحرم الذهب المعلق على النساء، اصل في حديث ما اعرفش. والحديث ما بلغش الحديث صحيح وكل حاجه. او مثلا ما يمنع الاعتكاف ايه؟ الا في المساجد الثلاثه. مع ان راوي الحديث نفسه لما حكى للصحابي، الصحابي قال له ايه؟ قال له والله جزاك الله كل خير فعلا خلاص نمنع الاعتكاف في المساجد الثانيه. قال له لعلك نسيت وحافظ او اخطات واصاب بس وخلاص، والناس الثانيه تكمل الاعتكاف في كل المساجد. لا انت مش واخد بالك وخلاص معاك تمام. وقالوا ان ترك العمل بالحديث على مدار القرون عله قادحه في الحديث. فلا صلاة إلا بفتحة الكتاب، ده اختلاف في مناهج لغوية، يعني هو الحديث يعلمه الحنفية كما يعلمه الشافعية، لكن اختلفوا في ماهية المقدر، يعني اتفقوا إن فيه شيء مقدر محذوف. فجي الشافعي وأحمد ومالك قالوا إيه؟ قالوا والله لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، ده المحذوف هو الصحة، يعني لا صلاة صحيحة إلا بفتحة الكتاب. جيل الحنفي قال له ما انا معاك الحديث صحيح بس لا صلاه ايه كامله الا بفاتحه الكتاب، لا نكاح الا بولي، لا نكاح صحيح الا بولي. الحنفي قال له لا نكاح كامل الا بولي، ورد عليه قال له اذا انتفى الكمال في الصلاه بقيت الصحه، واذا انتفى الكمال في النكاح بقيت الصحه. طب والتانيين قالوا لا ده انتفت. طب ايه نخرج من هذا المازق ازاي؟ قالوا والله احنا متفقين على ان ايه أن يعني في مقدر محذوف ومختلفين في المقدر. فالجمهور قالوا والله احنا قدرنا الصحة لأنه عند تعذر تقدير الحقيقة فعندئذ نقدر أقرب المجازات إلى الحقيقة. ما خد بالك أنت إيه، أنت قاعد التالت تلاقيه قاعد مقضوع كده ويقول لك والله لا صلاة صحيحة وده كلام واضح، ده الصحة دي الجمهور يتفقون على أن ده مجاز. لأن أنا بقول لا صلاة يبقى أنا لو عايز أحمل الكلام على الحقيقة يبقى لابد ان انا ايه ان يتوجه النفي الى الذات، ادي حمل الكلام على الحقيقه. طالما انت قلت ان نفي الذات متعذر يبقى خلاص انتقلت الى المجاز. فلما اسال الجمهور لما تقول لا صلاه صحيحه ده اللي انت قدرته ده حقيقه ولا مجاز؟ الجمهور بيقول لك مجاز. اما اروح للحنفي لا صلاه كامله حقيقه ولا مجاز؟ مجاز. يعني احنا بنتخانق في المجازات. فالجمهور قال له طيب انا عندي مجاز ومجاز صح، فاختاروا اي المجازين؟ ساختار المجاز اللي هو اقرب للحقيقه، فالصحة أقرب للحقيقة من الكمال. تعرف أقرب ليه ولا ما تعرفش؟ لأنه يترتب على نفي الصحة نفس الذي يترتب على نفي الذات. لما أجي أقول والله إن الصلاة غير صحيحة يعني ما فيش صلاة، يعني صلي من تاني، يبقى هي ولي هي يعني هي ونفي الذات شيء بخلاف نفي الكمال. تمام؟ الحنفية سكتوا؟ لا، ما هو لو سكتوا مش في فقه مقارن، وانا عايزين في فقه مقارن. قالوا لا، قالوا دلوقتي المجاز ده ضروره ولا مش ضروره؟ قلنا الضرورة. قال لي طب ما انت اتفقت معايا قبل كده في القواعد الفقهية ان الضرورة تقدر بقدرها، واتفقت انا وانت لما تكون بتشرف على الهلاك بتأكل من الميتة بقدر ايه ما يحفظ الحياة، ولا بتأكل بايه وتبرطع كده وتشبع، لا بمقدار ما يحفظ الحياة بتاخد لقمة جاية تحفظ الحياة بتاعتك، ما بتاكل ما بتاكلش ضمن بطنك. فهنا برضو قال المجاز ضرورة، يبقى ايه الضرورة تقدر بقدرها، فنضيق للمجاز، بلاش ما ادراعي انك تبهوى ايه العملية منك وتخليها ايه الصحة مرة واحدة، يعني شوف كده ادي حاجة وخليها ايه هي اللي هو التقدير. اللي عايز الشافعية رد والحنفية رد وشغلانة يعني تمام، وده ودي من السعة يعني شيء جميل يعني. فانتوا زي ما انتوا شايفين اهو واحد يسمع الكلام يقول لك والله قام القوم الا زيدا، ده الموضوع منتهي، ده الجمله دي تدل على ايه؟ على ان زيدا غير قام. لكن الامام حنفي له نظر اخر وبرضه بيناقش يعني يقول له الجمله دي فيها ايه؟ فيها حكم، فهو يا ترى خرج من المحكوم به فدخل في نقيض المحكوم به، ولا خرج من الحكم ودخل في نقيض الحكم؟ فعلى مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إنه إذا قام القوم إلا زيدا فالمستثنى هنا اللي هو زيد خرج من القيام ودخل في نقيضه، ألا وهو عدم القيام، فيكون زيد محكوما عليه بعدم القيام. الإمام أبو حنيفة يقول لي لا، خرج من الحكم بالقيام ودخل في نقيضه ألا وهو عدم الحكم بالقيام، ومن ثم فلا يكون محكوما عليه اللي هو زيد، فيحتمل ان يكون قائما او غير قائم. طب انت عايز تعرف قائم ولا ثاني لك جوابي على دليل اخر. جاوبت على سؤالك ولا لسه؟ الحمد لله. ما هو لو صبر القاتل على المقتول كان ايه؟ كان مات لوحده، ودي مساله في النسفيه. والمقتول ميت باجله. اقعدوا بقى يتناقشوا فيها مناقشه طويله جميله يعني بروح. ما تستناش لما توصل النسفيه، خلي عندك يعني فضول كده، انا قال لي ايه فضول علمي حلو، افتح النسفيه وشوف المساله وبعد كده شوف الشارح بيقول ايه، وبعدين ما تسكتش على كده، ان انت اول ما تفتح المساله تقول اه والله ده المقتول ميتهم باجله، امال متخانقين ليه؟ تبص الشارح تلاقي ايه اثار لك مشكله، وبعد كده يجاوب لك عليها وانت هتروح مصدقه وتمشي الامور. لا افتح بس المحشي شوف كده السيالكوت ايه بس، تلاقي اثر لك مشكله ثانيه، والمحشي الثاني قال ايه، والثالث والرابع، ده يعني موجود في الاسواق حوالي 20 حاشيه على المسافه، وكلهم كبروا كل واحد له يعني ملحظ ونظري. لا انا بقول لك يعني لما يكون عندك وقت ايه فراغ يعني. طيب تحليل بقى المساله والنقاش فيها بشكل اوسع ده مش مقامه هنا، بس حبينا ان ايه يعني نلفت الانظار لك. احنا ماشيين طبعا على طريقه الجمهور ان قام القوم الا زيدا، يبقى زيد ايه محكوم عليه بعدم القيام تمام. والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم الا زيدا. طيب وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي 10 إلا 9، بفضل من المستثنى شيء، فلو قال إلا 10 لم يصح وتلزمه 10. يبقى الاستثناء يصح بشرط أن هو أن المستثنى لا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه فلا أثر للحكم. لو قال والله ده له علي مثلا 10 إلا 8 إلا 9، يبقى إيه صح الاستثناء، ويبقى الراجل ده بذمته كام؟ جنيه. لو قالوا له مثلا علي 10 جنيهات إلا 9، يبقى بذمته كام؟ جنيه. لكن لو قال له إيه؟ لو قال له في ذمتي 10 جنيهات إلا 10، لا نقول له بذمتك 10، انت اقرب ان في ذمتك 10 والا 10 حضرتك ده ايه بتهزر، فخلينا في الاقرار عشان ندي الراجل الحق بتاعه، والهزار بتاعك ده بهزر بعيد، بس ما بنهزرش في الاقارير احنا. اشمعنى اقرنا القبر ب 10 وما اقرناش؟ هو اصل احنا طريقتنا ايه؟ ان احنا نحمل كلام المكلفين على الصحه والسلامه ما امكن تمام؟ تمام. فالراجل دلوقتي لما قال لي ده على 10 ده كلام صحيح حملناه على الصحيح، الا 10 ده لغز مش قادر اصححه، فخلاص مع السلامه. انت بس لو رايح تقر بهذا الاقرار عند القاضي، جاي بتهزر عند القاضي؟ لا يعني هيقول لك ايه له علي 10 ثبت خلاص، والا 10 ده هزار يعني. انا ممكن اعديها لك القاضي وممكن احبسك 24 ساعه عشان انت ايه ما بتحترمش هيبه المجلس. يبقى الا 10 هنسجنك بيها 24 ساعه، وال10 الاولانيه اتبعها بقى، يا اما برضه هنسجنك بيها. هي بقى المشكله تيجي في الطلاق، لو قال لها انت طالق الا ثلاثا، الا ثلاثا طالب بالتلاتة. يا اخي ويبقى ريح واستريح، مش كده ولا ايه؟ طبعا يعني يعني ده هذا المستوى، لكن لما نعلى شويه هنلاقي في مناقشات في الموضوع، موضوع الاستثناء بالذات اللي هو ايه 10 الا 10 دي. طيب نحو له علي 10 الا 9، فلو قال الا 10 لم يصح وتلزمه العشرة. لم يصح احنا قلنا ليه؟ لان لاجل ان المستثنى قد استغرق المستثنى منه، لكن لو هو اتبع الاستثناء باستثناء اخر صحيح قبل منه، يعني لو قال له علي 10 الا 10 الا 5 يبقى تلزمه الخمسة، يعني لأنه كأنه قال له علي 10 إلا 10 ناقص منها إيه؟ 5 أو ناقصة 5. لكن تطبيق الكلام ده بيختلف بقى في الفروع بحسب إيه؟ بحسب يعني كل فرع وكل باب وحساسية ذلك الباب والقواعد المطبقة فيه. يعني مثلا لو جه في الوصية قال أوصيت له بمئة إلا مئة، يبقى أوصى له بمئة ولا يعد هذا رجوعا عن الوصية؟ عدوه رجوعا. لكن الشيخ السيوطي مشى القاعدة وقال لا، الاستثناء لاغم ويبقى تثبت المئة. احنا طبعا ما لناش علاقه في كده ولا ما فيش كده، لان هو الفقيه بتنيه يدرب ذهنه الى ان يلقى الله عز وجل، والا يا الفقيه ده يبقى متهيئ زي الافتاء في المسائل لما ياخد كلمتين كده وساعه ما تواجهه الواقع يقعد يفكر، الذهن مش متمرن. تمام، زي الراجل الرياضي كده بيقدر يؤدي حركات احنا ما نقدرش نؤديها لان الراجل متهيئ لمثل هذا، او مثلا الراجل الشيال العتال ممكن الواحد يبقى عنده القدرة انه يرفع هذا الوزن، لكن بانتظام ويوميا من غير يعني النيران اللي هو مرة. كذلك الفقيه، فالفقيه المفروض ان هو بيدرب ذهنه كي تتكون الذهنية التي تستطيع ان ترى الجامع بين الاشياء التي ظاهرها الاختلاف، عشان كده عملوا علم الاشباه والنظائر، وان ترى الفوارق والفروق بين الاشياء التي ظاهرها التماسك، عشان كده عملوا علم الفروق. فقيه من غير ما يبقى عارف اشباه ونظائر ولا فروق ملوش دعوه بالفقه طبعا، عشان كده كانوا بيدرسوا في كليه الشريعه قواعد الفقه دي في سنه رابعه، ما يجيش يدرسها طالب لسه مثلا في كليه ولا في ثانوي، لا. ف بيظل يدرب نفسه على ان يستطيع ان يدرك الجوامع والفوارق. تمام؟ وجد بقى التطبيق خير وبركه، لم يوجد الموضوع تاني. لكن هو المفروض ان هو يعني بيعالج مساله بيحاول ان يفترض جميع الاحوال. ومع ذلك بتقع هذه الايه؟ هذه الصور. واحد كتب وصيه على سبيل المزاح وبعدين قاعد يدور عليها عشان يقطعها او كان كاتب الكلام ده وبعدين مات قبل ما يقطعها. ظهر المحامي فجاه كده زي ما في الافلام بتشوفوه يقول لك انا ايه ادي معايا وصيه لفلان، ولقيت مكتوب له علي له اوصيت له بمليون الا مليون. طيب هنعمل ايه فيها؟ ومفيش بقى حاجه نقول كان بيمزح ولا بيهزر ولا بتاع. هنروح للفقهاء او نشوف قانون الدوله بيتبنى ايه من الفقه بهذه المساله. ممكن الحاكم اذا اخذ رايا فقهيا معتبرا وجعله قانونا فقد اصبح قانونا تحرم مخالفته، يبقى ملزم للجميع من جميع المذاهب، لان هو الاصل هو تحرم مخالفه اوامر الحاكم الا في المسائل التي ينقض فيها حكم الحاكم، ودي مذكوره في كتب الفقه ان في مسائل ينقض فيها حكم الحاكم، وذلك اذا ما اصدر الحاكم قانونا يخالف اجماعا او نصا صريحا او قياسا جليا، فهنا تحرم الايه؟ تحرم الطاعه وتجب المخالفه، الا اذا كان المكلف لا قدره له على المخالفه لبطش حاكم او خوف او نحو ذلك. تمام؟ طيب وتلزمه العشره ليه؟ لانه لما الغى الاستثناء ثبت ما قبله على حاله. ممكن واحد يقول لي طب ليه ما طالما بطل الاستثناء ما نبطل كل شيء، ده يعتبر كانه رجوع عن الاقرار. نقول له الرجوع عن الاقرار في الفروع الشافعيه ومن وافقهم لا يقبل الا في الحدود ولا يقبل في الاموال. يعني لو واحد اقر بشيء النهارده مثلا وجي بعد ساعه ولا بكره وقال والله ده انا اقراري بالامس باطل ورجعت عن الاقرار، نقول له لا، سبق انت اقررت للرجل ده ب 100,000 فقد ثبت في ذمتك ايه ال 100,000، ما يقدرش يرجع عن الاقرار. لكن في الحدود يرجع عن الاقرار ما فيش مشكله. لو جه اقر النهارده مثلا بحد من الحدود ثاني يوم قال رجعت عن الاقرار، قبل الرجوع، قبل رجوعه عن الاقرار. فالرجوع عن الاقرار مقبول في الحدود ولا يقبل الرجوع في الاموال. ليه؟ لان الحدود فيها هتستبيح عضو، مش حاجه سهله، هتقطع ايد، وفي نفس الوقت ايه جانب اللي هو حق الله عز وجل اما خالص او اغلب، وحقوق الله مبنيه على ايه؟ احنا قلنا على المسامحه. لكن الاموال دي حقوق العباد، حقوق العباد مبنيه على الايه؟ المشاحه. ما اقدرش انا اروح ايه اقول له طب خلاص الراجل ده ما فيش داعي ندبسه بالفلوس دي، طب ما الراجل الثاني هيستفيد بالفلوس. ومن شرطه او من شروطه اللي هو الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام. وطبعا المقصود بالاتصال بالكلام اي عرفا يعني. فلو هو لو مثلا لو قال جاء القوم وعطس مثلا وبعدين قال الا زيدا، يبقى الكلام متصل ولا غير متصل؟ متصل، يعني حسب العرف هذا كلام ايه؟ متصل، فلا يضر انفصال يسير بسعال او تنفس او ما الى ذلك. فالمعول في يعني في اعتباره متصلا او منفصلا هو العرف. فبيقول لي ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. فلو قال الفاء هنا للتفريع وهذا تفريع على الشرط، قال لي ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح. لم يصح إيه؟ هذا الاستثناء، لأن احنا قلنا من شرطه الاتصال، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. نحو ما قام إلا زيدا أحد، ينفع أقول ما قام أحد إلا زيدا؟ ينفع، وده الأصل مش كده؟ إن المستثنى منه الأول ثم يأتي بعده إيه؟ المستثنى. لكن ينفع أن أنا أقدم المستثنى على المستثنى منه ولا أرد؟ ينفع، لأنه قد وقع في كلام العرب، فيجوز أن أقول ما قام إلا زيدا أحد، ده صحيح وقد وقع في كلام العرب. لا، هنا معنى الاتصال هنا غير معنى الاتصال هناك. لكن لما تكلمنا عن الاتصال والانفصال، بس انت جاي متاخر كويس، قلنا المتصل المقصود به ما لا يستقل بالإفادة، والمنفصل وما يستقل بالإفادة. فلما يقول جاء القوم إلا زيدا، إلا زيدا ده متصل ولا منفصل؟ متصل، لأنه لا يستقل بالإفادة، ما ينفعش يقول إلا زيدا إيه بمفردها. لكن لو جاء قال مثلا اقتلوا المشركين، ده عام، ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، ده هيبقى منفصل، لأن لا تقتلوا أهل الذمة ده مستقل بالإفادة، بحيث أنه هو لو تكلم به مقارنا له وقال اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة كان أيضا منفصلا لا متصلا بهذا المعنى. فالمقصود بالاتصال والانفصال هو الاستقلال بالإفادة أو عدم الاستقلال بالإفادة. هنا بيتكلم بالاتصال يقصد به المقارنة، ان هو يعني ما يكونش فيه فاصل زمني بحيث ان يعد ده كلام جديد. ايه؟ زي الموالاة. فهنا لو قال جاء القوم جيت تاني يوم قال الا ايه الا زيدا، غير انه كلام الا زيدا ده كلام غير مفيد، ما نقدرش نحمل يعني لو احنا حتى التفتنا ان ده ممكن يكون مقصود به الكلام السابق بتاع اليوم السابق، ما نقدرش احمله بالحاله دي على الاستثناء. هو اللي بقى جاء القوم بس. لو قال له علي 10 وجي بعد يومين قال الا 5 نقول لهم 10. لكن الاتصال والانفصال السابق كان المقصود به استقلال بالإفادة وعدم الاستقلال بالإفادة. فهنا جاء القوم إلا زيدا ده مخصص متصل إلا زيد، لكن المخصص المتصل من شرطه إن هو يكون أن يكون مقارنة، بخلاف المخصص المنفصل. فهو لو جاء مقارنا فإنه سيكون منفصل، طب ولو جاء غير مقارن هو برضه منفصل، بحيث ان انا فعلا بحمل العام على الخاص. فلو قيت الشارع مثلا في السنه الثانيه من الهجره تكلم بكلام، وفي السنه الرابعه من الهجره جاء بكلام اخر يخصص السابق، بحمل العام على الخاص. تمام؟ لكن المخصص المتصل اللي احنا عرفناه بان هو لا يستقل بالافاده لابد ان يكون مقارنا، بحيث ان هو ايه؟ لابد ان يكون مقارنا للعام. فإذا لم يقارن العام يبقى فقد الايه؟ فقد الشرط. عشان كده قلنا هو من شرط المخصص الاستثناء ده ان يكون متصلا بالكلام. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح. طيب قلنا ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد. ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم، كما تقدم فين ويجوز الاستثناء من الجنس؟ المثل جاء القوم إلا زيدا، لأن زيد ده من جنس القوم، ومن غيره يعني من غير الجنس نحو جاء القوم إلا الحمير، ده اللي هم النحاة بيسموه إيه؟ يسموه الاستثناء ايه؟ منقطع. والاستثناء منقطع وايه تاني؟ استثناء. يبقى ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم في المثال بتاع جاء القوم الا زيدا، وهذا هو الذي يسميه النحاة بالاستثناء المتصل. لكن الاستثناء المتصل ده فيه مناقشة ظريفة. قالوا ان اثبات هذا الاستثناء اللي هو يعني الاستثناء موجود، لكن في تسميه الاستثناء متصلا وان هو استثناء من الجنس في مشكله، لان هو إذا هذا الاستثناء لو اثبتناه اللي هو الاستثناء المتصل وانه استثناء من الجنس، فانه سيشتمل على تناقض اذا اثبتنا المستثنى في ضمن المستثنى منه. لو قلت جاء القوم الا زيدا، فلو انا قلت ده زيد دلوقتي الان اثبتناه في ضمن المستثنى منه اللي هو القوم، ثم نفيناه صريحا بإلا او احدى اخوات إلا، فده يشتمل على تناقض، كان انت تقول جاء القوم بما فيهم زيد الا زيد، المعترض بيقول كده. دلوقتي انت دلوقتي زايد الموجود في الجمله دي داخل في القوم ولا مش داخل في القوم؟ طيب انت بتقول استثنيته من القوم. فلو ايه هو داخل في القوم ولا خارج من المجيء؟ ايوه ما هو من مجيء القوم. فانت بتقام بتستثنيه من المكتب. هو ده قبل الا داخل ولا مش داخل في مجيء القوم؟ اما داخل او غير داخل. يقول لك اذا كان داخلا فهذا يشتمل على ايه؟ على تناقض. كانك قلت جاء زيد لم يجئ زيد. هو الان بيناقشك يقول لك اما واما. فان قلت انه داخل في ضمن المستثنى منه بعد كده انا اخرجت بالا فهذا تناقض. فكانك قلت جاء زيد لم يجئ زيد. لو انت ادخلت زيد في القوم يعني جاء القوم بما فيهم زيد وبعد كده الا زيدا فكانك قلت ايه جاء زيد لم يجئ زيد. خلاص. وقال لي ده هيكون تناقض وظهور هذا التناقض هيكون اوضح في الايه في العدد لان العدد نص في احاده. يعني هل جاء الطلاب العشره؟ جاء الطلاب العشره الا زيد. العشره دي العشره دي نص في الاحاد. ما انت بتقول جاء العشره الا ايه الا واحد. طيب وان لم يثبت في ضمن المستثنى. يعني اما هو بيقول لك اما ان يكون ده ثابتا في ضمن المستثنى او ليس ثابتا في ضمن المستثنى منه. اما ان يكون ثابتا في ضمن المستثنى منه واما الا يكون ثابتا في ضمن المستثنى منه. ان كان ثابتا في ضمن المستثنى منه يبقى في تناقض. واضح؟ طب واذا لم يكن ثابتا في ضمن المستثنى منه؟ قال لي يعني اذا كنت هترد وتقول لي ليس ثابتا في ضمن المستثنى منه بان القائل قد لاحظ اخراجه يعني ان الاخراج ملاحظ او قد لوحظ ابتداء وانه جاء القوم يعني ما عدا زيد الا زيدا. هو زيد ايه ده له حكم لوحده وانه ليس داخلا في ضمن المستثنى منه. يبقى في الحاله دي ايه؟ هيكون اخرجنا زيدا من ايه؟ من من من مما ليس داخلا فيه. اللي هو يبقى يكون الاستثناء منقطع. يعني هو مش بيناقش في صحه الايه؟ مش بيناقش في صحه الجمله ما هي موجوده في اللغه العربيه. جاء القوم الا زيدا هو لا يناقش في هذا. يقول هذا كلام سليم وزيد خارج وزيد لم ياتي وكل حاجه، بس انا ما بقدرش اسميه استثناء متصل. فما فيش حاجه اسمها ايه استثناء متصل من وجهه نظر هذا المعترض. قال لي لانه اما ان يكون داخلا في المستثنى منه فيكون تناقضا، وطبعا احنا بنحمل كلام الناس على الايه؟ على السلامه، يبقى ما فيش تناقض يبقى ليس داخلا في المستثنى منه. ليس داخلا بان القائل قد لاحظ خروج الايه؟ خروج المستثنى وهو يعني اثناء ما بيتكلم ما كانش يعني ايه ناوي دخول زيد في المستثنى منه. طب اذا كان زيد مش داخل في المستثنى منه يبقى دي عامله بالظبط زي جاء القوم والا الحمير يكون استثناء منقطعا. اذا فلا وجود للاستثناء المتصل. فيكون ايه منقطعا. فاذا فلا وجود لما يسمى بالاستثناء المتصل. هذا هو تقرير كلام المعترض. يا ترى واضح تقرير كلام المعترض؟ أنا عايزك تركز مع تقرير الاعتراض قبل ما تركز في الجواب. نعم. يعني هو الآن أنت تقول جاء القوم إلا زيدا وبتقول هذا استثناء متصل. لما سألتك استثناء متصل ليه؟ قلت لأن زيدا قد استثني من جنسه اللي هو القوم. المعترض يقول الآن هذا استثناء لكنه لا يمكن ان يكون متصلا ولا يوجد ما يسمى بالاستثناء المتصل. قلت له لماذا تنفي وجود قسم الاستثناء المتصل؟ قال لان المستثنى هذا اما ان يكون ثابتا في ضمن المستثنى منه واما ان لا يكون ثابتا. فان كان ثابتا في ضمن المستثنى منه ثم اخرجته ففي هذا تناقض. كانك قلت جاء القوم بما فيهم زيد الا زيد فكانك قلت جاء زيد لم يجئ زيد. إذا لا يمكن أن يكون قصد القائل هذا، وإما أن لا يكون داخلا في القوم بأنه يعني أن يكون قد لوحظ في الكلام خروج زيد. فيكون استثناء منقطعا، فبالتالي لا وجود لمرتبة الاستثناء المتصل. ده تقرير اعتراض المعترض. لكن هناك أجوبة كثيرة، وأحسن هذه الأجوبة أن يقال بأن كما ذكرنا سابقا أن المستثنى منه عام مخصوص، والعام المخصوص قلنا هو ما كان العموم فيه مرادا تناولا لا حكما، يعني اللفظ باق على عمومه، والقوم فعلا هذا اللفظ شامل لزيد، لكن الحكم منصب على غير المستثنى، فيبقى العام فقط متناول للمستثنى للمستثنى بطريق اللفظ، أما الحكم الموجود في الجملة فليس متناولا للمستثنى. يبقى نوضحها المرة الجاية، وقتنا انتهى كده، نبقى نوضحها المرة الجاية يعني مزيد توضيح. الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل المكان بس. نفس جميع الرأس لو انا ما مسحت الشعر كله ده كده.